بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. هذه حكم ثلاث يتحدث ابن عطاء الله فيها جميعها عن النور. يقول في أولها: الأنوار مطايا القلوب والأسرار، شرحناها. يقول في الحكمة الثانية: النور ضد القلب، كما أن الظلمة جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بنور الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار، شرحناها أيضا في الأسبوع الماضي. ثم يقول في الحكمة الثالثة: النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار، أي في كيان الإنسان، أو متع الله كيان الإنسان بثلاث نعم: الأولى النور، الثانية البصيرة، النعمة الثالثة القلب، ويطلق على القوة العاقلة، ويطلق أيضا على مجمع العواطف كما تحدثنا وذكرنا. ابن عطاء الله في هذه الحكمة يوضح لنا وظيفة كل نعمة من هذه النعم. يقول: أما النور فوظيفته الكشف، النور له الكشف. معنى الكشف يعني التعليم، الإيضاح، إزالة الغموض، نقل الإنسان من التيه والضلال إلى ساحة المعرفة والوضوح والبيان، هذا معنى الكشف. الإنسان عندما يسلك أي طريق سليم في حياته يحتاج إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى المعرفة، وهي مرحلة النظرية، المرحلة الثانية اتخاذ القرار، عرفت وتبينت الحق من الباطل، المنهج السليم من الطريق المخيف، عرفت. المرحلة الثانية ما هي؟ اتخاذ القرار، الحكم. المرحلة الثانية تتمثل في التنفيذ، في القدرة المنفذة. والله عز وجل متع الإنسان بطاقة تعطيه هذه الوظائف الثلاث. أما الكشف يعني التعريف والبيان وإزالة الغموض، فذلك وظيفة النور، النور الذي يكرم الله عز وجل به العبد، هو الذي يكشف له الحقائق ويبين له النهج السليم ويوضح له الطرق المتعرجة المهلكة، يكشف له ذلك. طبعا سبيل الكشف هو العلم. ونحن نقول نحن عادة عندما نتعلم نعتمد على العقل، نحن نعتمد على العقل، وبموجب هذه المزية التي هي العقل نتعلم. فما هو النور الذي يحدثنا عنه ابن عطاء الله هنا؟ الناس كلهم عندما يريدون ان يتعلموا ويتخلصوا من الجهالة ويكشفوا امامهم الطريق السليم لتصرفاتهم ايا كانت يعتمدون على العقل. فهذا كلام جديد لابن عطاء الله عندما يقول لنا النور له الكشف. لماذا لم يقل العقل له الكشف؟ وقد عرفنا ان المراد بالكشف المعرفة. نعم، الجواب عن هذا السؤال ما هو العقل؟ لو اردنا ان نسأل العلماء، لا اقول علماء الدين، العلماء الطبيعيين الذين يدرسون التشريح والذين يدرسون اي العلوم ايا كانت، اذا سألناهم ما هو العقل سنجد جوابين اثنين. الجواب الاول يذكره لنا الطبيعيون الملاحدة الذين يكابرون بالمحسوس، يقولون هنالك حجيرات في الدماغ، والدماغ عبارة عن مادة عالية التنظيم معقدة جدا، وفي الدماغ حجيرات بواسطة هذه الحجيرات يتم الوعي. نعم، فالوعي وظيفة الدماغ، يعني وظيفة هذه المادة التي يملكها كل واحد منا في رأسه، وظيفة هذه المادة التي هي الدماغ والتي تؤكل بالنسبة لدماغ كثير من الحيوانات، هكذا يقولون. ونحن لا لسنا بصدد مناقشة هؤلاء الناس. الآخرون العلماء الذين يؤمنون بالله عز وجل يقولون هنالك السر ينعكس ويتجه إلى الدماغ فبه يتم الإدراك. إذا الإدراك لا يكون بواسطة الدماغ وإنما يكون بواسطة سر مجهول ينعكس ويتجه كما يتجه هذا الضوء إلى الدماغ. عندما ينعكس هذا السر إلى الدماغ يؤدي الدماغ وظيفته ويتحقق الإدراك ويتحقق الوعي. وهذا كلام سليم. نحن نقول إذا الدماغ ليس هو الذي ينبعث منه الإدراك، وإنما الذي ينبعث منه الإدراك ما هو؟ هذا السر. هذا السر نحن نعبر عن هذا السر بما عبر به القرآن، نقول النور، نورا من قبل الله عز وجل يرسله الله عز وجل إلى دماغك فيكون بواسطته الكشف، يكون بواسطته الإدراك. لماذا تقول سر؟ كلمة سر تعبير عن جهلك، لا تعلم ما هو هذا الشيء، فقل سر. قل كما قال الله عز وجل، نعم هو نور، وقد شرحنا وأطلنا وأفضنا في الحديث عن النور وحقيقته، ووقفنا طويلا عند قول الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ووقفنا عند قول الله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. هو نور، كل ما تجده في العالم من الإدراكات والمعارف لكي تعلم أنما هو ثمرة نور قذفه الله عز وجل في كيان عباده، وجعل اتجاه هذا النور إلى الدماغ، ولو شاء لجعل اتجاهه إلى عرق في الرقبة، ولو شاء لجعل اتجاهه إلى السمك، ولو شاء لجعل اتجاهه إلى القلب كما يقول البعض. المهم أن الذي به الإدراك ما هو؟ هذا النور الآتي من عند الله سبحانه وتعالى. الدماغ، الدماغ مثل هذه الشاشة التي تضعها على الجدار وترتبها لكي تستقبل صورا وأمورا أو فيلم تعرضه، ينعكس إلى هذه الشاشة عن طريق جهاز الإرسال. الشاشة ماذا تصنع؟ لا تصنع شيئا، لكن جهاز الإرسال يرسل بواسطة ضوء معين وبواسطة صور معينة صوره إلى هذه الشاشة. الشاشة إذا لم تكن مستقيمة تظهر الصور غير مستقيمة أيضا. الدماغ بالنسبة للنور الذي يقذفه الله في كيان الإنسان مثل هذه الشاشة بالنسبة لجهاز الإرسال. نعم، هذا النور لا مطمع للإنسان في جلبه إليه ولا في دفعه عنه، إنما هو هبة من عند الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك، يعني الدليل على هذا، أنك تجد أناسا كانوا في صدر حياتهم لا يملكون من الوعي إلا ما يملكه الناس المتوسطون أو من الوسط في القدرات العقلية، ثم إن هذا الإنسان اتجه إلى الله والتجأ إلى الله واتجأ إلى الطريق الذي وضعه الله عز وجل له وأوصاه به، وأخذ يلتجئ إلى الله: يا رب علمني. وانظر إليه فتجد أنه قد صدق عليه قول الله: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا الإنسان ما كان قوي الذكاء ولا قوي العارضة ولا شديد الإدراك، لكن الله أرسل إليه نجدة من نور أكرمه به سبحانه وتعالى. هذا ليس وحيا، أنا لا أتكلم لا عن وحي ولا عن شيء، ولكن أقول سبحان الملهم، والإلهام يكون بواسطة هذا النور. نعم، هذه حقيقة معروفة أيها الإخوة. تنظر إلى إنسان كان يتمتع بعينين باصرتين، وكان قسم كبير من إدراكاته يأتي عن طريق هاتين العينين. طبعا العينان نافذة من النوافذ إلى الوعي، الحواس هي نوافذ الوعي، الحواس: العين، السمع، الشم، الذوق، اللمس. هذه نوافذ تدل على مكان الإدراك. نعم، فهي ترفض الطاقة التي يمتع الله الإنسان بها للوعي. تنظر إلى هذا الإنسان وإذا بمصيبة قد ألمت به، أطفأ الله لحكمة من الحكم جزوة عينيه، لم يعد يبصر بهما. المفروض أن هذا النور الذي يكون به الإدراك يهبط ويتراجع. انظر إليه تجد أن الأمر على العكس من ذلك، متعه الله عز وجل بإدراك حاد عجيب لم يكن يتمتع به عندما كان يتمتع بهاتين العينين. ولعلكم جميعا تعرفون مصداق هذا الكلام الذي أقول. مثلا كان إذا سمع المحاضرة وهو يتمتع بعينيه يلتقط 50% منها على أحسن الأحوال. تمام. فلما فقد نور عينيه أصبح يلتقط 70-80% من محاضرة هذا المحاضر. وإذا أصغى إلى الدرس انقص عقله معظم ما يسمعه من هذا الأستاذ. ثم إذا ذهب إلى داره كانت الحافظة التي لديه حافظة يعني تستبقي لديه 20% أو 30% إلا إذا كرر وكرر وكرر. فلما فقد عينيه استيقظت هذه الحافظة لديه، أصبح إذا سمع قصيدة شعرية مرتين حفظها كلها. سبحان الله، من تكن تحفظها كذا من قبل؟ ما الذي جعل هذا النور يزداد لما انطفأ نور عينيه؟ الله عز وجل عوض. إذن النور الذي يكون فيه إدراك من أين يأتي؟ من عند الله عز وجل. الذي يزيد ينقص منه من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك فالباري عز وجل رحيم ولطيف وكريم. نعم، قد لحكمة من الحكم يستلب دماء عيني عبد من عباده، لكن اللهم إلا إذا كان قد غضب على عبده. هذا شيء ثاني. نعم، إذا كان هذا العبد محمودا عند الله عز وجل مكان عناية الله يضاعف له الباري عقله. طيب إذا كان الدماغ هو مصدر وعي، الدماغ هو هو، الوزن هو هو، لم يزل ولم ينقص، حجيرات الدماغ قبل أن يعمى وبعد أن عمي بصره هي هي. نعم. ومع ذلك عندما فقد عينيه ازدادت قوة الحافظة لديه، ازداد إدراكه حدة، ازداد وعيه التقاطا، كل ذلك حصل. ونحن نرى هذه الظواهر أمامنا. هذا الذي يقوله دليلا على ماذا؟ دليلا على أن ما نسميه العقل ليس أمرا طبيعيا منبعثا من دماغ من ناب من حجارة دماغ، وإنما هو هبة نور يقذفه الله في كيان الإنسان. هذا النور عرضة لزيادة وللنقصان، زيادته ونقصانه كلاهما لا يأتي عن طريق صحة عافية، زيادة وزن الدماغ، قلة وزن الدماغ، لا، يأتي من عند الله عز وجل. ولذلك فالإنسان الذي يلتجئ إلى النار ويتصافر على باب الله ويذل على أعتاب الله يقول يا رب علمني، يا رب أقدرني على حفظ هذه الأمور التي أحفظها، لا يمكن إلا أن يستجيب الله له إذا استمر على هذه الحالة. فانظر تجد أن الله عز وجل قد أكرمه بحافظة. أنا ذكرت فيما أعلم قصة لهذه هنا في أي مكان تتعلق بهذا الذي يسمى بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله، ولعلكم جميعا سمعتم به. هو داعية إسلامي كبير عاش في تركيا، توفي في الخمسينات وكان مخضرما، عاصر الخلافة وعاصر الأيام السوداء التي جاءت بعد الخلافة أيضا. هذا الرجل اسمه سعيد النورسي، لقب ببديع الزمان. لماذا؟ لأنه كان مضرب المثل في تركيا بقوة الذكاء وشدة الحافظة وعجوبة الإدراك. نعم. لكن هل كان في صدر حياته هكذا؟ لا. حدثني والدي رحمه الله يروي عن صغر بديع الزمان زوج أخته، وكان قد هاجر إلى دمشق وتوفي فيها منذ سنوات طويلة. يروي عنه يقول إن سعيد النورسي في أول شبابه كان رجلا عاديا في ذا لله بل ربما أقل من عادي. دخل مدرسة من مدارس طلاب العلم بالطريقة الشعبية آنذاك، غرف حجر تحيط بمسجد في كل حجرة طالب نعم يدرسون الشريعة، وأهل القرية يتكفلون بطعام هؤلاء الطلاب ورعايتهم وغسل ثيابهم وما إلى ذلك. هكذا كانت القرى تحفل بطلاب العلم في يوم من الأيام. يقول شقيق بديع الزمان واسمه عبد المجيد، يقول كان أخي طالبا في تلك المدرسة بين طلاب العلم، وكان عاديا جدا في قدراته العقلية وذكائه، لكن زار هذه المدرسة في يوم من الأيام رجل درويش رس الهيئة، يعني مظهره يبعث على الاشمئزاز، شكله هيئته كل ذلك يبعث على الاشمئزاز منه. أخاه في مكان بين أولئك الطلاب مدة من الزمن، كل الطلاب اشمئزوا منه وكانوا ينفرون منه ويبتعدون عنه. يقول أما أخي فقد أقام من نفسه خادما له، هو ليس طالبا وليس اسمه موجودا في قائمة من يقدم لهم الطعام، نعم، لكن كان إذا جاء طعام سعيد النفسي في طبق وفيه ملعقة يحمل طبق الطعام على طبق واحد وملعقة واحدة، يحمله ويضعه بينه وبين ذلك الرجل نفس الهيئة الدرويش الذي إذا نظر الإنسان إلى وجهه اشمأز ولم يستطع أن يأكل، فكان يضع الطبق بينه وبينه، الملعقة ملعقة يستعملها هو مرة ويستعملها هو مرة أخرى، وهكذا إلى أن يشبع أو إلى أن ينتهي الطعام. يقول إن هي إلا أيام مضت وإذا بأخي يتحول إلى إنسان آخر يتمتع بحافظة عجيبة لم نعهدها فيه قط بشكل من الأشكال. كان يقرأ صفحة واحدة من القاموس، قاموس المحيط الفيروز باهي، هو رجل أصل تركي أو كردي بالأحرى، القاموس العربي، كان يقرأ الصحيفة مرة واحدة أو مرتين وإذا بها سجلت على ذهنه وأصبح يقرأها غيبا. حفظ سلسلة القاموس وكان ما يقرأ كتابا إلا ويحفظه. من أين جاء هذا؟ هذا نورا قذفه الله في الكيان، الدماغ هو سعيد الناس لم يكبر دماغه ولم يذهب يعالج دماغه عند احد من علماء النفس او احد من علماء التشريح او الاطباء، هو لكن الله احبه. وصدق رسول الله اذ يقول في الحديث القدسي انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي، انا عند المنكسرة قلوبهم، اي اذا رأيت انسانا مكسور الخاطر بسبب المرض بسبب الفقر بسبب حالة ورس الحال الناس كلهم يشمئزون منه ويبتعدون عنه، نعم طبعا هذا الإنسان مكسور الخاطر. يقول الله تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، معنى ذلك أي أنك إذا أقبلت إليه وجبرت خاطره وأكرمته واحترمته وقدرته فأنت في هذا تكون قد تقربت إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، وإذا التجأت إلى الله بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركك إطلاقا بشكل من الأشكال. لا يمكن لمن يجبر خواطر الناس إلا أن يجبر الله سبحانه وتعالى أيضا خاطره، نعم. عندئذ أصبح لسعيد النفسي ذكاء خارق، درس الفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية، كل ذلك درسها في مدة قصيرة من الزمن، وتحول إلى إنسان غريب وأصبح اسمه بديع الزمان في الجرائد والمجلات وما إلى ذلك. لكن من أين جاءه هذا؟ نفحة من نفحات الله هو النور. وظيفة النور الكشف يعني التعريف والبيان. وصدق الله القائل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والعكس صحيح أيضا أيها الإخوة. إنسان أوتي قدرة خارقة منذ صغره ومنذ نعومة أظفاره، يتمتع بعارضة قوية وبذكاء خارق، استكب وبقات، ابتعد عن صراط الله عز وجل، استسلم للملهيات والمنسيات، وسار في هذا الطريق. ما الذي يحدث؟ تتراكم على عقله غشاوة، عشر غشاوة، عشر غشاوة، وإذا بهذا النور الذي قذفه الله في كيانه يتراجع ويتضاءل. نعم، هذا أيضا واقع، والتجارب التي نشاهدها خير مصداق على ذلك. كم وكم رأينا ملاحدة تائهين عن صراط الله عز وجل، أخذنا نناقش وأخذنا نحاور، وليس بيننا وبينهم إلا ميزان العقل، ميزان البحث، لا قال الله ولا قال رسول الله، ميزان العقل. كأنك تخاطب هذا الجدار موازين عقلية، أدلة منطقية، لا يدركها بشكل من الأشكال. والحديث في هذا طويل، وتجاربي في هذا كثيرة. ولقد كنت أرى في حالة هؤلاء الناس دليلا جديدا على قاهرية الله، على عظمة الله، على أنه إذا أخذ عزيز مقتدر أجل. نعم، وكان دائما هذا الوضع يذكرني بقول الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يمكن إذا نشأته إلى مسألة من المسائل الدنيوية، إلى قضية رياضية بسيطة، إلى أي يعني قضية دنيوية، يمكن عقله يعود إليه، لا يكون يدرك. فإذا ما وجهت عقله إلى الله وجدت أن الطريق أمامه مسدود. لماذا؟ لأن المسألة عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. ينطبق على هؤلاء الناس قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، كثيرا ما كان يأتي أناس لمحاضرة في العقيدة الإسلامية في كلية الشريعة من كلية أخرى، كنت أعلم أنه فئات كانوا يرسلونه من أجل إرباك المحاضرة ومن أجل يعني طرح أسئلة يظنون أن هذه الأسئلة أجوبة عنها، أسئلة تقليدية تافهة مما قد تعرفون. فكان أحدهم يقوم فيسأل أجيبه، فيسأل سؤالا ثانيا أجيبه وأشرح له، ثم أبدأ فأسأله أنا عن السبب الذي يجعله يتيم في هذه المتاهات. ربما أجاب في المرة الأولى ثم إنه يسكت ويصمت. أقول له: أجب، ولعلك على حق وأنا المخطئ، لكن أجب. لا يجيب، يصمت، لأن العقل لا يتحرك، ولأن الله قد استلب النور الذي يهدي إلى الحق من كيانه. فكنت أقول للطلاب: أرأيتم إلى هذا المظهر؟ هذا دليل جديد من الدلائل على وجود الخالق وعلى قول الله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، وعلى قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا عرفنا هذا فأنا أنصح نفسي وأنصح كل إنسان هدي إلى الله إذا أراد أن يزيد من بصيرة عقله ومن ضياء فكره ومن النور الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله أن يكثر من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يكثر من الالتجاء إلى الله. كان أبو علي بن سينا وهو فقيه وليس فيلسوفا فقط، فقيه شافعي، نعم، كان إذا أعضل عليه الأمر وتعقد ترك البحث الذي بسببه وأقبل إلى الله، فتوضأ لم يكن متوضئا وصلى ركعتين ثم أخذ يلتجئ إلى الله ويلتجئ إلى الله في صغار وفي ذل، نعم، ثم يعود وإذا بهذه المسألة قد انكشفت. وهذا شأن أيضا أيها الإخوة، وهذا شأن كل من عرف الله سبحانه وتعالى. نور العقل من أين يأتي؟ إذا كان يأتيك من الطبيعة التجأ إلى الطبيعة، إذا كان هذا العقل يأتيك من الطبيب لا ذهب إلى الطبيب التجأ إليه وآته من المال ما يريد من أجل أن ينشط لك عقلك. لكن الأمر ليس كذلك إطلاقا. هذا العقل نور، من أين يأتي النور؟ من عند خالق النور، من عند من سمى ذاته العلية نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. طيب إذا عرفت أن مصدر عقلك هناك اطرق بابه، اتجه إليه، قل له يا رب إنني أتيه في ظلمات أريد أن أخرج من هذا التيه ولا أملك مصباحا أستعمله للخروج من هذا التيه، مصباحي عندك، أعطني نورا من نورك، أكرمني بنور المعرفة حتى أتخلص من التيه الذي أتقلب في جنباته. نعم، التجئ ثم التجئ ثم التجئ، تجد أن حالة ما ترك ترجمتها نداء من الله يقول لبيك يا عبدي. نعم، لكن هل التجأت إلى الله؟ هل وقفت على باب الله؟ نعم، الأمر نعم أننا نتيه عن هذا الأمر في كثير من الأحيان. نعم، ورحم الله ذاك الذي قال كنت أجوب في جبال السرهند في الهند، قال فرأيت صخرة قد قدت نصفين، قدت نصفين، انفلقت نصفين وتباعد كل نصف عن النصف الآخر، نظرت فوجدت كتابة في داخل الصخر المنفلق، وجدت أبواب أولها أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت السواع فلن تجدني. نعم، أتذكر ليلة ما جئت فيها ألم أسمعك فاطلبني تجدني، لأبيات كثيرة. هذا كلام سليم، نعم، وأنا موقن بهذا الأمر. فهل التجأت إلى الله ثم لم تجده، أي لم تجده قريبا منك؟ نعم، نعم. فإذا هذه النقطة الأولى أو هذه الوظيفة الأولى في حياة الإنسان، يقول النور له الكشف، النور ما يسمى العقل يعني له الكشف. ونحن نقول العقل كلمة ترجمتها نور من الله يقذفه في كيان الإنسان. الدماغ لا يقدم ولا يؤخر، الدماغ مظهر لهذا النور مثل الشاشة، الشاشة تنعكس عليها نعم صورة الجهاز الإنسان. أما إن أردت أن تصل إلى كلام المجانين، والله المجانين لأن الله حرمه النور، حرمه النور، أصل إليهم لتجد فعلا أنه كلام مجانين. وأن يسمون الفلاسفة، يقول أحدهم العقل ينبعث من حجرات الدماغ، ويقولون زيادة الكم تؤدي إلى زيادة الكيف، يعني زيادة حجم كل شيء تؤدي إلى زيادة وظيفته. حسنا، إذا الدماغ كلما كبر خلص زيادة الكم يعني زيادة الحجم. كلما ازداد حجم الدماغ كلما ازدادت قوة الإدراك. هكذا يقولون. قلنا لهم دماغ النمل كم يساوي من الجرام؟ 1 مللي أقل. قارن بين هذا القدر وبين دماغ حوت من حيتان البحر. تجد النسل بينهما دماغ حوت البحر أكبر كما من دماغ النمل بمئات الآلاف. نعم. فهل الحوت هذا يتمتع بمكائن أكثر من ذكاء النمل بمئات الآلاف؟ لا. دماغ الإنسان ما يبلغ ولا معشار دماغ الحوت دماغ الفيل. فهل الفيل أشد ذكاء من الإنسان؟ ليس هذا كلام مجاني. نعم هذا كلام هؤلاء الناس الذين يسمون بها فلاسفة. نعم أن الوعي ينبثق من داخل الدماغ وأن زيادة الكم في الدماغ تؤدي إلى زيادة الكيف يعني زيادة الوظيفة. تفضل أي تطبيق. نعم المسألة ليست كذلك. الدماغ كالشاشة بالنسبة لجهاز الإرسال. شاء الله شاء الله أن يجعل المكان الذي يشع فيه النور الإلهي الدماغ. لكن لو شاء الله أن يشع هذا النور على اللسان لكان اللسان هو مصدر العقل. لو شاء الله عز وجل أن يشع هذا النور على صدر الإنسان على راحته على عيشة لكان. نعم ليس كذلك أيها الإخوة. لكننا تعودنا على أمور ظنناها مريرة لازمة ظنناها مريرة لا انفكاك عنها بشكل من الأشكال. وهذا أيضا من دلائل الجنون ومن دلائل استلاب الله النور من هؤلاء الناس. قال أحدهم وقد سمع أن الماء تفجر من بين أصابع سيدنا رسول الله. والحديث وارد صحيح في هذا في بعض الغزوات حصل هذا. أخذ يسخر وأخذ يستهزئ من هذا الكلام. نعم قل لهذا الإنسان استعمل عقلك ولا تستعمل لسانك البذيء في سخرية. أرم عقلك. هذه الغنى الوعادية التي شاء الله عز وجل أن تتفجر بالماء المملوء العين من تحت اللسان. لماذا لا تتعجب منها؟ لماذا؟ في كل لحظة تجد أنك بحاجة إلى أن تطلع ماء جديدا. نعم تفجر من هذه الغدة. أليس كذلك؟ لو شاء الله عز وجل أن تكون هذه الغدة في راحتك ما الفرق؟ الإله الذي جعل هذه الغدة هنا ممكن أن يجعلها في أي مكان آخر. لكن تعودت على هذه فنسيت الغرابة والعجب. ولم تتعود على ما أكرم الله به رسوله من خارقة آلية فتعجب. وهذا دليل على جهلك ودليل على أنك أخرق التفكير والعقل. نعم وأنا أقول دعك من تعودك على هذه الغدة. افرض أنك لأول مرة تلاحظ ذلك ألا تسأل عقلك من أين ينبثق هذا الماء العجيب؟ العلماء يقولون لو أنك حاولت أن تأتي إلى أي ماء أي نوع من أنواع الماء فتصفيه وتستعمل الأجهزة المختلفة لتكريره وتصفيته لم ينتهي ذلك على مهما كانت الأجهزة كثيرة إلى مثل عذوبة هذا الماء الذي ينبعث من هذه الغدة اللعابية من تحت لسانك إطلاقا. من أين يأتي هذا؟ إذا اتصر زيد من الناس جسمك لسوف تنتفج القادرات والدم والعريق والرطوبات كلها مع بعضها البعض. قل لي بأي جهاز تمت هذه التصفية؟ نعم من كيف؟ لماذا لا تتعجب؟ الشيء الذي تعودت عليه أنسى الغرابة فيه ولا أتي به إلى الله. الشيء الذي قيل لك يظهر نعم لا هذا غير معقول غير كذا ماشي انت عندك خلط غير معقول غير معقول نعم لا يستعمل الانسان عقله اطلاقا لما قال هذا الكلام لكن مره اخرى نعود الى قول ربنا سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نعم ثم يقول بعد ذلك والبصيرة لها الحكم في منطقي انا بدات اتعلم فكر واستعنت بهذا النور الالهي فعلمت الخير من الشر علمت الحق من الباطل هديت الى ربي بعد ان هديت الى معرفه نفسي عرفت ياتي دور الحكم اذا ينبغي ان اسلك طريق الحق اذا ينبغي ان ابتعد عن الباطل اذا ينبغي ان ابايع الله ربا وادين له عبدا اليس كذلك هذا هو الحكم الحكم من اين ياتي من البصيره في كيانك طاقه وهبك الله اياها هي طاقه نسميها القدره على اتخاذ القرار قلنا هذا الكلام عندما كنا نتحدث عن الانسان مخير ام مسير وهبك الله هذه القدره اختيار قدره على العزم قدره على اتخاذ القرار العلم اولا ثم اتخاذ القرار ثانيا بامكانك ان تتخذ القرار بهذه المسيره ادركت تقول انا قراري انني ساتبع الحق وابتعد عن الباطل وكان بوصفك ان تقول قراري انني ساتبع الباطل وابتعد عن الحق اليس في الناس من يقول هذا الباري عز وجل فتح المجال قال ونفس وما سواها سألها فجورها وتقوى نعم وهديناه النجدين نعم ولله عز وجل في هذا حكمة هذا تكريم للإنسان أيها الإخوة تكريم في لله عز وجل أوامر تكوينية وأوامر تشريعية الأوامر التكوينية هي الأوامر التي يتجه الله بها إلى ماذا نحن ذكرنا هذا الكلام مرة ما ننسى إلى ماذا إلى المكونات الجامدة النباتات الجوانب الحيوانات العجموات اسمها أوامر تكوينية هذه الأوامر التكوينية إذا اتجهت إلى هذه الحيوانات إلى هذه النباتات إلى هذه الجامدات هل ممكن أن تخالف؟ أبدا لا يمكن أن تخالف ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين أليس كذلك؟ لا يمكن أن تخالف لأنها أوامر تكوينية أمر الله التربة أن تمارس وظيفتها في التفاعل مع الماء للاستنبات أمر الله النبات أن يؤدي وظيفته أمر الله الشعوب أن تؤدي وظيفتها الرعوب الملوك أمر الله الحيوانات العجموات أن تسير في النهج الذي رسمها الله لا تخالف الغريزة قانون إطلاقا كل الحيوانات تسير على هذا لماذا؟ لأن أوامر الله المتجهة إليها هي أوامر تكوينية كن فيكون عندما وجه أمره إلى البشر وجه أمرا تشريعيا لا تكوينيا قال له أنا أعطيتك نورا وأورثتك هذا النور تستطيع بأن تعلم الحق من الباطل وأعطيتك مسيرة تستطيع أن تتخذ قرارك من وجودها تكريما لك أنا أقول لك هذا هو الحق وعليك أن تسير فيه وهذا هو الباطل وإياك أن تسير في فجاجه وبوسعك أن تلبي وبوسعك أن ألا تلبي أنت تملك هذا وذاك لاحظوا التكريم لا أريد أن أسوقك سوقا كالحيوانات بواسطة قانون الغريزة لا أعلمتك وأوضحت لك الحق من الباطل وأقدرتك على اتخاذ القرار وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن اليوم أنت حر إلا أنك غدا لست كذلك لك أن تمارس حريتك اليوم وتتخذ قرارك كما تشاء وغدا ستقف بين يديك فإن نصفت الامر كما طلبت، قدمت لك الاجر الوفير والسعادة التي لم تقضى لها. وان خالفت امري بسبب الحرية التي اورثتك اياها فلسوف يعاقبك. اذا انت اليوم حر ولكنك غدا لست حرا. ولاحظوا تتمة الآية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وبئس الشراب وساءت مرتفقة. إذا الأوامر الصادرة إلينا تسمى أوامر تشريعية، والصادرة إلى المكيلات الجامدة والنباتات وحيوانات البحار وطيور وغيرها أوامر تكوينية لا يمكن أن تخالف أمر الله عز وجل. لماذا يا رب؟ تكريما للإنسان. لا، لو أن الإنسان سوق سوقا لما سهل الأجر إذا أحسن، ولما سهل العقاب إذا أساء، وأصلا لن يسيء لأنه سيساق سوقا كما تساق البهائم. فالباري عز وجل إذا متعنا بنور به يكون العلم والكشف، ثم متعنا ببصيرة بها تكون باتخاذ القرار، اتخاذ القرار كما تشاء. طبعا أنا عندما أعرف الحق مفروض أن أتخذ القرار المتفق مع الحق، لكن متى أتخذ القرار المعاكس؟ عندما أتعامى عن معرفة الحق وأستجيب لرعونات نفسي، لشهواتي، لأهوائي، لعصبيتي، لكبريائي، لنحو ذلك، موجودة هذه الأشياء كلها. والباري سبحانه وتعالى كما أعطاني نورا أثار بين جوانحي أيضا غرائز سيئة، ووضعني بين هذا وذاك، وهنا ينبثق الامتحان. نعم، هنا يكون الجهاد، هل أتبع النور أم أتبع الغريزة؟ إذا ما زلنا في شرح هذه الحكمة وسنتممها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.